سفر يشوع ابن سراخ الإصحاح 17 من عدد 1. خلق الرب الإنسان من الأرض وإليها أعاده. جعل لهم وقتا وأياما معدودة وأتاهم سلطانا على كل ما فيها وألبسهم قوة بحسب طبيعتهم وصنعهم على صورته. ألقى رعبه على كل ذي جسد وسلطه على الوحش والطير. خلق منه عونا بإذائه وأعطاهم اختيارا ولسانا وعينين وأذنين وقلبا يتفكر. وملأهم من معرفة الحكمة وأراهم الخير والشر. وجعل عينه على قلوبهم ليظهر لهم عظائم أعماله، ليحمدوا اسمه القدوس ويخبروا بعظائم أعماله. وزادهم العلم وأورثهم شريعة الحياة، وعاهدهم عهد الرحمة وأراهم أحكامه. فرأت عيونهم عظائم المجد، وسمعت أذانهم مجد صوته. وقال لهم: احترزوا من كل ظلم. وأوصاهم كل واحد في حق القريب، طرقهم أمامه في كل حين، فهي لا تخفى عن عينيه. لكل أمة أقام رئيسا، أما إسرائيل فهو نصيب الرب. وجميع أعمالهم كالشمس أمامه، وعيناه على الدوام تنظران إلى طرقهم. لم تخف عنه أثامهم، بل جميع خطاياهم أمام الرب. صدقة الرجل كخاتم عنده، فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. وبعد ذلك يقوم ويجازيهم جزاءهم على رؤوسهم، ويهبطهم إلى بطون الأرض. ما زال بيتكلم عن فلسفة الوجود وفلسفة الحياة، وشفنا إن الإنسان عايش من أجل إن هو يسعد بربنا ويسعد ربنا، وإنه يسعد بالآخرين وأيضا يسعد الآخرين، وإنه يسعد بنفسه ويسعد نفسه أيضا. وربنا حط نظام للكون وللخليقة وللوجود، وده بيتكلم عنه في الإصحاح 17، إن خلق الرب الإنسان من الأرض وإليها أعاده. هي دي دورة الحياة، إن الإنسان بيطلع من الأرض ويرجع للأرض مرة تانية، لأن زي ما شفنا في سفر التكوين الله جبل الإنسان من التراب. لما نفخ في التراب وأخرج منه إنسان، وأيضا قال للإنسان: أنت من التراب وإلى التراب تعود. هي دي دورة الحياة باستمرار، يتوجد الإنسان ويرجع يعود إلى الأرض مرة تانية. بس في الدورة دي كل واحد منا الله حدد ليه، يقول كده: جعل لهم وقتا وأياما معدودة. يعني كل واحد فينا ربنا لما خلقه عمل له حاجتين، اداله وقت، وقت يعني الزمن اللي هيوجد فيه، وتاني حاجة أيام معدودة، يعني أنت هتعيش عدد الأيام كذا يوم. مش بس ربنا اداله أيام معدودة، لكن كمان الأيام المعدودة دي هتيجي إمتى؟ يعني هتتولد في القرن العشرين ولا في 21 ولا في القرن الأول ولا في القرن التاسع؟ فربنا حدد لكل واحد فينا الوقت اللي هيظهر فيه على الأرض وقد إيه هيظهر على الأرض. عشان كده الإنسان لابد إن هو يدرك الحقيقة دهية، إن هو ليه وقت معين هيوجد فيه، ميعاد معين هيوجد فيه، وهذا الميعاد يطول أو يقصر بحسب إرادة الرب، لكن في النهاية إن كل واحد فينا أيامه معدودة. عشان كده إذا كانوا بيفرحوا بعيد الميلاد، يعني بيحتفلوا عيد فينا، يقولوا مثلا فلان عيد ميلاده 25، فهم بيفرحوا ان هو بقاله 25 سنة موجود، لكن في واقع الامر هو مر 25 سنة من عمره، عمره مش بيكبر، ده عمره ايه؟ بيقصر، لان كل ما بيكبر سنة معنى كده ان ايامه بتقل، ايامه اللي باقيه بتقل. لكن بالرغم من ان ربنا اوجد الانسان في وقت معين والوقت معين على كل ما فيه، ربنا ادى الانسان سلطان على كل ما في الارض او كل ما في الخليقه، لأنه جعلوا تاج المخلوقات كلها وألبسهم قوة بحسب طبيعتهم. ربنا إدى القوة دهية وإدى الإنسان قوة من عنده، من قوة الله شخصيا، لأنه خلقه صنعه على صورته وعلى مثاله. زي ما الله له سلطان، أيضا جعل للإنسان أن ليه سلطان، وألقى رعبه، رعب الإنسان مش رعب الله، يعني خلى الإنسان كل الخليقة تخاف وتخشاه وتحترمه، وألقى رعب الإنسان على كل ذي جسد وسلطه على الوحش والطير. حتى إن الإنسان ليه هذا السلطان، وإذا كان الإنسان فقد هذا السلطان بالخطية، لكن بنرى في السورة الأولى للخليقة ان الانسان كان ليه سلطان حتى على الوحوش وعلى الطيور. خلق منه عونا بإذائه او معينا نظيره اللي هو المرأة، واعطاهم اختيارا. صحيح الانسان مش مخير في ميعاد مجيئه، ولا هو هيعيش قد ايه او وقته اللي هيقعده على الارض قد ايه، لكن الإنسان معطى اختيارا في طريقة حياته وطريقة معيشته. ده اللسان اللي بيقدر بيه يعبر عن نفسه، والعينين اللي بتقدر توريه طريقه، والأذنين اللي يقدر بيها يسمع، والقلب اللي يقدر بيه يتفكر. يعني ربنا اداله المقومات اللي تقدر تعينه على الحياة. وهنا يمكن بيستخدم تعبير يقول قلب يتفكر، بالرغم ان احنا كلنا بنعرف ان القلب هو اللي بيشعر او بيحس او اللي بيتفاعل. فالقلب اللي بيتفكر هو الانسان، بالرغم ان ساعات بيقولوا المشاعر الانسان ما بيقدرش يضبطها او ما بيقدرش يسيطر عليها، لا، التفكير معناه ان الانسان يقدر يتسيطر على قلبه وعلى مشاعره وعلى كل ما يريد او ما لا يريد، لان قلب الانسان بيتفكر، مش قلب الانسان بيقوده او بيجرجره لا، الإنسان الله أعطاه نعمة إن هو يقدر يضبط كل شيء فيه. يعني الله أوجد الإنسان واداله كل مقومات الحياة اللي يقدر يتمتع بيها. اللسان ده عشان يقدر يعمل اتصال بالآخرين، العينين عشان تقدر ترى، الأذن عشان تسمع، القلب علشان يقدر ينبض بالحياة وبالمشاعر، ولكن في انضباط. وملأهم من معرفة الحكمة وأراهم الخير والشر. الإنسان مليان معرفة ومعرفة الحكمة، إنه يعرف، ومش بس يعرف المعلومة لكن إزاي كمان يتصرف حسنا بالمعلومة اللي بيعرفها. وربنا وراله أدي الخير وأدي الشر، واداله الاختيار إن هو يختار ما بين الاثنين. وجعل عينه على قلوبهم. وربنا باصص للإنسان، مش من بره الإنسان أو على سلوك الإنسان الخارجي، لكن ربنا باصص بعينيه على قلب الإنسان، على داخل الإنسان. لأن قد يخفي ما هو خارج الإنسان أشياء كتيرة بتكون داخله، أو يكون الخارج عكس ما بالداخل، لكن الله ينظر إلى الداخل باستمرار ليظهر لهم عظائم أعماله. ومش بس أن الله ينظر أو ينظر إلى مداخل الإنسان، لكن يعطي الإنسان نعمة إن هو يدرك عظم أعمال الله ومراحم الله وحنو الله ورحمته وإبداعه أيضا. عشان الإنسان لما يشوف أن ربنا فاحص القلوب والكلى، وأن ربنا بيعلن عن ذاته بالإبداع وبالحب وبالرحمة، يلهج لسانه بالحمد لاسمه القدوس، ليحمدوا اسمه القدوس ويخبروا بعظائم أعماله. يعني للإنسان ربنا يعلنه له، الإنسان ده مفروض إن هو بيخبره للآخرين ويتحدث عن عظم أعمال الله. بعد ما بيشوف عظم أعمال ربنا يقدر إن هو يخبر الآخرين بهذه الأعمال العظيمة وبهذه المراحم العظيمة. عشان كده أيضا من ضمن وظيفة الإنسان في الكون إنه مش بس يتسلط على الخليقة ويتمتع بالخليقة، لكن أيضا يرسل الحمد والتسبيح والشكر لربنا. موضوع تسبيح الله شيء مهم جدا في حياة الإنسان. التسبيح اللي مش بالفم بس، ولكن تسبيح بالقلب وبالشكر وبالحمد. وزادهم العلم وأورثهم شريعة الحياة. وربنا إدى العلم بلا حدود للإنسان، وفي كل يوم وفي كل ساعة الله بيزيد الإنسان علم. وما الاختراعات الجديدة أو الاكتشافات الجديدة اللي بتحصل إلا نتيجة أن الله بيزيد الإنسان علم. ده مش بس بشطارة الإنسان أو باجتهاد الإنسان، لكن الله على حسب ما بيسمح للإنسان أنه يكتشف ويدرك. لكن الإنسان ما هو إلا مكتشف، أو كل يوم يدوبك بيعرف حاجة جديدة من الحاجات أو الأسرار اللي ربنا حطها في الكون. الإنسان ما هوش خالق لكن مكتشف، ما هوش مخترع لكن الله هو اللي بيديله العلم أو بيديله الذهن. حتى لو كان الإنسان شرير أو حتى لو كان الإنسان بعيد عن الله، فالله هو اللي بيسمح للعالم ويزيد العالم بهذا العلم والمعرفة جيل إلى جيل. بعض الناس بتقول الإنسان دلوقتي ما هو بقى خالق، لأنه ابتدى يعمل بالتناسخ أو بالهندسة الوراثية بقى يخلق. لا، ما بقاش يخلق، لأن الخلقة لابد أنها تكون إيجاد حياة منين؟ من العدم، من لا شيء. لكن اللي بيعمله الإنسان أنه بيخلق حاجات أصلا موجودة، هو بيعيد تشكيلها أو بيعيد اكتشافها. لكن الإنسان ما أوجدش من العدم، ما قدرش يجيب حاجة من لا شيء. فحتى اللي وصله الإنسان دلوقتي أنه يعمل يستنسخ حيوان أو يستنسخ حتى أعضاء أو يستنسخ إنسان آخر، كل ده مش خلق. لأن الخلق لابد أن يكون إيجاد حياة من عدم، من لا شيء. فزادهم العلم وأورثهم شريعة الحياة. والاتنين مع بعض، شريعة الحياة يعني قانون الحياة. وإيه هي شريعة الحياة اللي ربنا ورثها لنا؟ الوصايا بتاعته، كلمته، هي دي شريعة الحياة، الكتالوج بتاع الحياة اللي نقدر نعيش بيه. عشان كده المعادلة الاتنين مع بعض، زادهم علم لكن ما سابش العلم كده مطلق، ورثهم مع العلم ده شريعة الحياة. لكن يوم الإنسان بيبتدي يزيد في العلم وبيهمل شريعة الحياة، هنا بيحصل الاختلال أو عدم الاتزان، أو هنا بيبتدي الإنسان يتكبر أو يحس بذاته، لأنه عمال يزداد في العلم اللي هو أصلا أخده عطية من الله، لكن مش عامل حساب شريعة الحياة اللي ربنا بيورثها له من جيل إلى جيل. عشان كده شريعة الحياة اللي هي كلمة ربنا دي وراثة، وراثة يعني جيل يورثها من جيل. لكن للأسف الأجيال دلوقتي كل اللي بتهتم بيه إنها تورث العلم، لكن ما بتهتمش إنها تورث شريعة الحياة. عشان كده الكون بيحصل فيه اضطراب أو اختلال. وعاهدهم عهد الدهر وأراهم أحكامه. عهد الدهر يعني عهد الحياة كلها، إن بين الله وبين الإنسان في معاهدة أو عهد أو اتصال أو اتفاق، وهذا العهد هو عهد دهري إلى الأبد. وأراهم أحكامه، الله باستمرار بيعلن للإنسان كلمته ووصاياه وأحكامه. فرأت عيونهم عظائم المجد، الإنسان بعينيه شاف عظائم المجد اللي ربنا بيعلنه ليه. وسمعت أذانهم مجد صوته، سواء الصوت اللي ربنا أعلنه بمنتهى الوضوح، صوته لما تكلم مع موسى على الجبل وشعبه سمع الصوت، أو مجد صوت الله في الخليقة. لأن صوت الله مش صوت محدود في الآذان، لكن الله أيضا ينطق في خليقته وفي أعماله وفي الطبيعة، ينطق في كل شيء. فربنا يرى بواسطة عظائم أعماله، ويسمع بواسطة صوته في كل الخليقة. وقال لهم احتردوا من كل ظلم. وشريعة ربنا أو كلمة ربنا تتلخص في كلمة واحدة، إن ربنا بيقول خدوا بالكم من الظلم. من الظلم يعني كل ما هو ليس من الحق، لأن عكس الظلم الإيه؟ الحق أو العدل. والله هو الحق، والظلم هو كل ما هو ليس من الله. فربنا بيقول خدوا بالكم من ما هو ليس مني، خدوا بالكم احتردوا منه. وأوصاهم كل واحد في حق القريب. كلمة ربنا بتقول لنا خدوا بالكم من كل ما هو ليس من الحق، ما هو ليس من الصح، وخدوا بالكم من قريبكم أو من أخوك. يعني خد بالك من الحاجة اللي مش من ربنا، وخد بالك وراعي أخوك. زي ما قلنا إن الوجود لي ثلاث أبعاد، أو أنا مخلوق لكي ما أتعامل في ثلاث أبعاد. أتعامل مع الله، أسعد بالله وأسعد الله، أسعد بالقريب أو بالآخر وأسعد الآخر، وأسعد بنفسي وأسعد نفسي أيضا. طرقهم أمامه في كل حين فهي لا تخفى عن عينيه. وطرق الإنسان وسلوك الإنسان واضح أمام الله وما بيستخباش، مهما الإنسان حاول يلتوي أو يروح يمين وشمال أو يكسي اللي هو عايز يعمله برداء آخر أو يتظاهر بمظهر آخر، لكن الله يعرف سلوك الإنسان وحياة الإنسان كويس قوي، وما فيش حاجة بتخفى عن عينين ربنا. لكل أمة أقام رئيسا، لكل شعب ربنا حط ملك أو رئيس، أما إسرائيل فهو نصيب الرب، لكن شعب إسرائيل بالذات فربنا هو اللي يحكمه، لأن إسرائيل نصيب ربنا وربنا نصيبه شعبه، الشعب لربنا وربنا للشعب. لو تفتكروا في المقدمة في الأول كنا قلنا أن في الوقت ده شعب إسرائيل اللي هو الشعب المخصوص أو مخصص لله ابتدى يتأثر بالثقافات الهيلينية أو بالحضارة الإغريقية، بكل ما طلع فيها من إلحاد أو من إباحية أو من تحرر أو من فلسفة أو تأليه للذات أو تمجيد للنفس أو عبادة الجمال أو عبادة الشهوة. فهو يشوع بن صراخ عايز يقول للشعب حاجة، صحيح ان الكل أمة فيه ريس، لكن اوعوا تنسوا ان انتوا شعب الله، مهما كانت الحضارات اللي بتتأثروا بيها واللي حواليكوا اوعوا تنسوا ان انتوا نصيب ربنا، انتوا مختلفين، انتوا ليكوا وضع خاص. لكل أمة أقام رئيسا، أما إسرائيل فهو نصيب الرب. وأعتقد أن هذا المبدأ يناسبنا أيضا كتير، لأن كل ما الإنسان بيشوف الناس اللي حواليه عايشين إزاي يقول طب ما احنا لازم نعمل زيهم، وكل ما الإنسان مثلا يشوف وسائل الإعلام أو في التلفزيون أو في الناس اللي حواليه أو في القصص، ما هو الناس دي بتتصرف وبتشبع غرائزها وعواطفها ومشاعرها، أسلوب كلامها، أسلوب لقائها، أسلوب تعاملها، فما احنا نبقى زيهم، ما هي دي الحضارة، ما هي دي التقدم. اوعى تنسى ان انت شعب مميز وان انت انسان مختلف، اوعى تنسى دي. وفي نفس الوقت ما تحسش بالحرمان او انك اقل من غيرك، انت شعب اختاره الرب، مهما الناس اللي حواليا كان ليها مبادئ واراء وفلسفات وعادات وثقافات، لكن انا عارف كويس انا المين، انا الربنا، ومش معنى انا الربنا ان انا بعيش محروم، لكن أنا بعيش متمتع بالحياة لأن ربنا هدفه أنه يفرحني ويمتعني، ولكن مش بأسلوب العالم، مش بطريقة العالم، مش زي ما بعمله في الأفلام، مش زي ما بيتصرفوا في الحفلات. أنا إنسان مميز، عشان كده يشوع بن صراخ قال صحيح لكل أمة أقام رئيسا، ولكن إسرائيل ده نصيب الرب، احنا شعب ربنا، لينا اسلوب مميز في التمتع وفي الفرحة وفي البهجة، مش بنجاري اللي حوالينا، لكن بنعرف نختار ما يناسبنا ونرفض ما لا يناسبنا. جميع اعمالهم كالشمس امامه، لان تصرفات الانسان واضحة زي الشمس أمام الله. وعيناه على الدوام تنظران إلى طرقهم. وربنا شايف باستمرار، عينيه ما بتتحولش عن الإنسان، ما فيش وقت ربنا ما بيكونش ياخد باله فيه، لكن كل أعمال الإنسان واضحة وواضحة دائما أمام الله. ربنا ما عندوش ظلمة ونور، ما عندوش خفاء وعلن، ربنا كل شيء واضح وعريان ومكشوف أمامه. لم تخفى عنه أثامهم، أثامهم بل جميع خطاياهم أمام الرب. ساعات بنعمل سلوك كده بنحس انه ممكن يمشينا في الحياة، يعني انا ممكن اعمل غلطة صغيرة وبص رأي الغلطة الصغيرة دي اتفضحت قدام الناس فخاف ان انا اعملها تاني، لان الناس خدوا بالهم واعلنت. ممكن اعمل غلطة كبيرة جدا ومحدش من الناس ياخد باله منها فاطمن، احس ان دي ممكن تمشي. لا، الموضوع مش كده. الموضوع مش عينين الناس ولا آراء الناس ولا كلام الناس، الموضوع موقفي أنا من ربنا إيه. عارفين الغلطة الكبيرة اللي أنا عملتها دي والناس ما خدتش بالها منها، ما لقيش ضميري بيبكتني عليها قوي. ليه؟ لأنني ما اتفضحتش. لكن ضميري بكتني على الغلطة الصغيرة اللي الناس خدت بالها منها. دي غلط، ودي أكبر حاجة تضيع الإنسان. الموضوع مش موضوع رأي الناس فيك، خطيتك اتكشفت ولا ما اتكشفتش. الموضوع أنت سلوكك إيه تجاه الله. عشان كده بيأكد أن جميع الآثام وجميع الخطايا مش مخفية عن الله. عيناه على الدوام تنظران إلى طرقهم، لم تخفى عنه أثامهم بل جميع خطاياهم أمام الرب. والعكس صحيح، صدقت الرب كخاتم عنده فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. لو أنا عملت بر، الصدقة يعني بر، لو عملت حاجة كويسة، لو عملت حاجة كويسة الناس شافوها بفرح، لكن لو عملت حاجة كويسة ومحدش خدوا باله منها برجع يعني زعلان متضايق، محدش خد باله من اللي أنا عملته، محدش مدحني، محدش شكرني، محدش فرح بيا، ده أنا عملت حاجة كويسة جدا ومحدش قال لي حاجة. ويرجع الإنسان حزين. لا، يشوع بن صراخ يقول بقى حتى البر الإنسان اللي أنت بتعمله ويمكن محدش يكون خد باله منه خالص ولا حد قال لك كلمة مديح أو شكر عليه، البر اللي انت عملته ده بقى عند ربنا زي ايه؟ خاتم. خاتم يعني ختم، ما يتنحيش، ما يزلش، ربنا مش ممكن ينساه حتى لو الناس كلها ما شافتهوش أو ما خدتش بالها منه. لكن الله يرى البر اللي انت بتعمله، لأن في بعض الأحيان بنقع في غلطة ان احنا قبل ما نعمل حاجة كويسة نشوف ها في مشجعين، في ناس هيمدحونا، اذا لقينا في جماهير هتسقف نتشجع ونتحمس لعمل البر، واذا ما لقيناش حد هيسقف نبتدي نتكاسل يعني ونأجل وممكن نصهيم. لا، ما يكونش ده هو اسلوبك لا في عمل الغلط ولا في عمل الصح. انت بتعامل ربنا ما بتعملش المنظور أو الناس اللي عايزين يبصوا. عشان كده صدقة الرجل كخاتم عنده ختم ثابت لا يتأثر ولا يمحوه الزمن ولا تمحوه الظروف، فيحفظ إحسان الإنسان. ربنا يشيل البر اللي عمله الإنسان أو الإحسان اللي عمله الإنسان ده، يشيله فين؟ في حدقة عينين ربنا. يعني عايز يقول إيه في حدقة عينين ربنا؟ يعني مش بس في مكان آمن، لكن كمان إيه؟ أي عمل هيعمله ربنا هيعمله من خلال نظرته للإحسان اللي عمله هذا الإيه؟ الإنسان. ربنا لما هيعمل أي عمل مع هذا الإنسان هيفضل شايف الإحسان اللي عمله هذا الإنسان في يوم من الإيه؟ من الأيام. لأن الإحسان ده صار فين؟ في حدقة عينين ربنا. مش ممكن هيسمح بحاجة أو هيعمل حاجة في الكون كله إلا وهو شايف وعامل حساب الإحسان اللي الإنسان عمله. عشان كده بولس الرسول يعلمين أن تعبكم ليس باطلا فين؟ في الرب. مفيش حاجة كويسة أنت بتعملها إلا وربنا بيحطها في عينيه وبيتصرف وبينظر لكل الكون من خلال اللي أنت عملته. وبعد ذلك يقوم ويجازيهم. أوجد الإنسان، سلط الإنسان، أعطى الإنسان الحرية، حط قدامه الاختيار ما بين الشر والخير، بص على أعمال الإنسان سواء الصح أو الغلط، وبعدين حدد زمن للمجازاة إما بالعقاب أو بالدينونة أو بالمكافأة. يقوم ويجازيهم، يجازيهم جزاءهم على رؤوسهم ويهبطهم إلى بطون الأرض. لأن كان معروف قبل مجيء المسيح أن الكل يهبط إلى الهاوية أو إلى الهاديس، الحفرة العميقة التي لا مقر لها. لكنه جعل للتائبين مرجعا وعدى ضعفاء الصبر ورسم لهم نصيب الحق. آية جميلة جدا تعطي رجاء للإنسان، لأن بالرغم من أن الله عينيه مفتوحة على أعمال الإنسان سواء السيئة أو الكويسة، لكن حتى لو كانت الأعمال سيئة فالله جعل باب التوبة مفتوح، باب الرجوع للإنسان باستمرار طول أيام حياته على الأرض. جعل للتائبين مرجعا وعز ضعفاء الصبر اللي مش قادرين يستنوا ورسم لهم نصيب الحق، حط لهم مكافأة الحق أو الصح قدام عينيهم باستمرار. فتب إلى الرب واقلع عن الخطايا. طول ما أنت عايش على الأرض خلي التوبة هي عملك اليومي، أنك ترجع لربنا وتبعد عن الخطية أو ما هو ليس من الله. تضرع أمام وجهه واقلل من العثرات. أصرخ لربنا وقول له غلطت في حقك، وقلل على قدر إمكانك من العثرات اللي بتحطها لنفسك عشان تغلط أو من العثرات اللي بتحطها للآخرين. لكن في عثرات بتتحط لك لما انتش قادر تعمل فيها حاجة، لكن اغلبها أيضا وابعد عنها. ارجع إلى العلي، خلي فيه رجوع باستمرار. وتلاحظوا هنا من فلسفة الوجود أو فلسفة الحياة أن الإنسان يعيش حياة التوبة. طول ما أنا عايش على الأرض ارجع باستمرار لربنا. ستظل التوبة أعظم عمل يقدر الإنسان يعمله في حياته، أعظم من أي اختراع، أعظم من أي تضحية، حتى أعظم من التكريس أو من الرهبنة أو من إعطاء أموال، أو أعظم من أي خدمة الإنسان بيقدمها. التوبة دي أعظم عمل يقدر يعمله الإنسان على الأرض، وبقت من ضمن أساسيات وجوده وفلسفة الحياة. ارجع إلى العلي واعرض عن الإثم، وابغض الرجس. ربنا مش هيحاسبنا إحنا غلطنا ليه، ربنا هيحاسبنا إحنا ليه ما تبناش. وكل ما الإنسان يحقق عودة ورجوع إلى الله ويشبع من الله، هيكره الخطية ويرفض الرجس ويبعد عن الإثم ويرفضه. لأن المطلوب مني مش إني كمان ما أعملش الخطية، اللي مطلوب مني إن أنا أكره الخطية. حياة القداسة مش إني ما أعملش الخطية، لأني ممكن ما أعملش الخطية لأسباب عديدة، وممكن أعجز على إني ما أعملش الخطية. مش دي القداسة. القداسة هي يعني ممكن واحد ما بيعملش خطية مش لأنه قديس، لأنه خايف، لأنه بيبص لنفسه بكبرياء أو بدرجة معينة من القداسة، أو لأنه ما بيعرفش يعمل الخطية. يعني أنا ما بزنيش مش لأني عفيف أو لأني بحب القداسة والطهارة، أنا ما بزنيش جايز لأني ما جاتليش الفرصة أن أنا أزني أو لأني ما أعرفش أزني. فالقداسة ما هيش أني ما أعملش الخطية، لكن القداسة أن أنا أكره الخطية. عشان كده بيقول اعرض عن الإثم وابغض الرجس أشد بغض على قد ما تقدر. فهل من حامد للعلي في الجحيم؟ حقق ده في حياتك، التوبة والرجوع والقداسة بكراهية الخطية. وكراهية الخطية مش هتيجي إلا إذا شبعت واتمليت من ربنا. أي معافرة لمواجهة الخطية من غير ما يكون فيه عودة لحضن الله والتمتع بعشرة الله، هتخلي الإنسان يصاب باليأس وبالإحباط وبالفشل. عشان كده ركزوا مش على أنكم تواجهوا الخطية، ركزوا على أنكم تشبعوا بربنا. فلما تشبع بربنا وتفرح بيه وتتملي منه، تلقائيا هتكره الخطية وتبعد عنها. حياتنا على الأرض توبة ورجوع على الله، طلب للقداسة اللي هي رفض الخطية وكراهية الخطية. والحق حقق ده في حياتك قبل ما يجي الوقت اللي هتنزل فيه الجحيم. لأن بالنسبة لقبل مجيء المسيح كان الجحيم ده مثوى كل الأموات ومحدش يقدر يعمل حاجة فيه. فالحامد للعلي في الجحيم، محدش يقدر يحمد في الجحيم. تعلم أوامر الله وأحكامه. تعلم، مش هتلاقي نفسك بين يوم وليلة عايش أوامر ربنا وأحكامه، لكن الموضوع محتاج تعليم، والتعليم عايز معرفة واكتساب مهارات وتدريب ووقت ونمو وازدياد. وكن ثابتا على حفظ التقدمة والصلاة للعلي. وأرجوكم حطوا 1000 خط تحت كلمة كن ثابتا. خليك ثابت في حفظ التقدمة اللي انت بتقدمها لربنا، سواء عمرك، مشاعرك، عواطفك، وقتك، صحتك، فلوسك، خدمتك، ما كل دي تقدمات بتقدمها لربنا. اثبت، ما تخليش تقدمتك لربنا مجرد تقدمة انفعالية. وقت ما يجي لك المزاج بتصلي، وقت ما بيجي لك المزاج بتخدم، وقت ما بيجي لك المزاج بتروح الكنيسة، لا، الحياة الروحية مش حياة مزاجية. دوروا على الناس اللي كانوا هنا مثلا من 20 سنة، راحوا فين؟ كانوا عايشين مع ربنا حياة مزاجية لكن ما ثبتوش. مش مهم ان انا ابتدي بقدم، من مهم ان انا اثبت عشان اكمل. البدايات الانفعالية قد لا توصلني الى النهاية، لكن خليك ثابت على حفظ التقدمة والصلاة للعلي. ما تخليش حاجة تكسر لك قانونك وثباتك في اتصالك بربنا، في التقدمة اللي بتقدمها لربنا، سواء تقدمت الوقت أو المشاعر أو الحب أو الحضور أو الصحة أو الخدمة أو الصلاة أو العطاء. خليك ثابت في اللي انت بتقدمه لربنا، وخليك ثابت في اتصالك بالله. دي فلسفة الوجود وفلسفة الحياة. اوعوا تخلوا ربنا ده بتاع وقت الفراغ، يعني الوقت اللي زهقانين فيه اهو بنديه لربنا، او الوقت اللي عايزين فيه شوية الطلبة اللي موجودين يهربوا من المذاكرة هم بيجوا في الكنيسة. يعني هم مش جايين لربنا لكن جايين عشان يهربوا من المذاكرة. او البنات مثلا بدل ما ماما تقعد تقول لها اغسلي المواعين ولا وضبي البيت، لا أصلا رايحة الكنيسة. مش هو ده اللي احنا بنعمله. ربنا مش مجرد ان انا بتهرب بيه من حد تاني. عشان كده لما يبقى ربنا ده خلاص انا هربت بيه من الحاجات اللي كنت عايز اهرب منها، وبقى الوقت بتاعي ده يساوي فلوس ويساوي مشاعر وعواطف بقدمها الانسان او بقدمها لاولادي، خلاص بقى مش فاضيين دلوقتي لربنا. احنا ورانا شغل وورانا بيت ورانا مكسب وورانا عيال وورانا وورانا وورانا. يبقى انت كنت عايش مع ربنا في وقت الفراغ، او يعني اسف في هذا التعبير، ان احنا كنا بندي ربنا زبالة الوقت وزبالة المشاعر اللي مش لاقيين نوديها فين بنديها له. لكن خليك ثابت في حفظ التقدمة وفي الصلاة الى العلي. ادخل في ميراث الدهر، تعبير جميل قوي. ادخل في ميراث الدهر، دعوة لكل واحد فينا انه يخش للميراث الدهري او الميراث الابدي. ادخل في ميراث الدهر المقدس مع الاحياء المعترفين للرب، لأن ربنا إله أحياء مش إله أموات. كيف ينتقل الإنسان وهو موجود في الحياة الأرضية لكيما يذوق الحياة السماوية أو الحياة الأبدية، حياة الاعتراف للرب والتسبيح للرب؟ أصل الاعتراف دي كلمة تعني شقين، اعتراف بالخطايا يعني توبة، واعتراف بتمجيد وبتسبيح ربنا يعني حياة الحمد والإيه والشكر. كلمة الاعتراف تعني الاثنين، والإنسان في حياته على الأرض هو مدعو للاثنين، إنه يقر بخطاياه ويعترف بالتسبيح والتمجيد لربنا، يعترف لربنا على حقه وعلى رحمته. دي بتنقل الإنسان من الحياة الأرضية إلى الحياة الأبدية أو حياة الدهر. لا تلبس في ضلال المنافقين، اعترف قبل الموت، اعترف لربنا بخطيتك قبل ما تموت، واعترف لربنا بالحمد والتسبيح قبل ما تموت. فإن الاعتراف يعدم من الميت. لو الإنسان مات مش هيقدر يقدم اعتراف لله. إذ يعود كلا شيء. لم تكن فكرة الخلود بمنتهى الوضوح في العهد القديم، لكن هو كان بالنسبة له الإنسان لما بيموت يبقى ولا حاجة، خلاص انتهى. إنك ما دمت حيا معافى تحمد الرب. طول ما أنت عايش احمد ربنا، وبرضك طول ما أنت عايش معافى. معافى يعني إيه؟ فيك صحة، مش بس عايش، لأن في ناس عايشين وهم يعني موتهم أفضل ليهم، بتكلم من جهة الصحة أو من جهة الجسد، لأن هيجي وقت مش هتقدر تسجد فيه، لأن صحتك مش هتساعدك إنك تسجد. هيجي وقت مش هتقدر تسبح فيه، لأنك مش هتقدر تتكلم. عشان كده ما دمت حي معافى أشكر ربنا، زي ما قال أذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي السنون التي تقول فيها ليس لي تنعم. قبل ما تيجي السنون أو السن اللي أنت توصل له وتبقى مش مستطعم بحاجة ومش قادر تتنعم بحاجة ومش حاسس بطعم الحياة، إنك ما دمت حيا معافى تحمد الرب وتفتخر بمراحمه. ما أعظم رحمة الرب وعفوه للذين يتوبون إليه. اختبار الحياة إن ما أعظم مراحم ربنا وغفران ربنا للنفس اللي بترجع إليه وبتتوب. بعدين بيقول آية جميلة جدا، يا ريت تحطوها في ذهنكم، الآية دي تعزيكوا في أوقات كثيرة في الحياة. لا يستطيع الناس أن يحوذوا كل شيء، لأن ابن الإنسان ليس بخالد. إذا كانوا بيقولوا في المثل ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني مش كل حاجة الإنسان عايزها إيه هيلاقيها. هو بيقول في نفس المعنى، لا يستطيع الناس أن يحوزوا. يحوزوا يعني يكوشوا على كل شيء، مش هيقدروا يمتلكوا كل شيء. مش هتقدر تمتلك الصحة والفرح والمتعة واللذة والغنى والعلم والمعرفة والحياة الطويلة، مش هتقدر تاخد كل حاجة. وللأسف ان الانسان باستمرار عايز كل حاجة، عايز يبقى معاه فلوس، عايز يبقى معاه صحة، وعايز يرتبط باللي بيحبه، وعايز ان هو يشتغل وظيفة كويسة، وعايز وعايز وعايز وعايز، وبعدين فوات كتير ما بيلاقيش حاجة من الكل اللي عايزه فبيحبط. لكن هو ده قانون الحياة، ان الانسان لا يستطيع ان يحوز كل شيء. وربنا قصد كده ليه؟ هل لأن ربنا بيبخل على الإنسان أن يديله كل شيء؟ ليه ربنا ما بيديش الإنسان كل شيء؟ عشان يرجع لربنا كويس. لأن لو الإنسان خد كل شيء هنا على الأرض يبقى لزومها إيه السماء؟ إيه اللي هيزقه ناحية السماء؟ وخلاص جيد يا رب ان نكون ايه هنا، عندنا اكتفاء من كل حاجه. احد الاباء بيقول هذا الاختبار لما حد ساله، يعني هو ربنا ما كانش قادر يعني يخلي حياه الانسان كلها كده، يعني فرح ما فيش مشاكل ما فيش تعب ما فيش احتياجات ما فيش رغبات ما فيش حزن ما فيش، ربنا قادر، بس انت لو عشت الحياه دي هنا ايه اللي هيخليك يعني السماء بالنسبه لك هيكون فايدتها ايه؟ يعني او هتشتاق اليها ليه؟ لازم في خازوق هنا يزقك فين؟ فوق. لان ابن الانسان ليس بخالد. هو نظرته للخلود كانت تعني خلود الأرض، يعني الإنسان مش هيعيش على الأرض على طول. أي شيء أضواء من الشمس، أضواء يعني أشد ضوءا من الشمس، ما فيش حاجة، الشمس هي الأشد ضياء. وهذه أيضا تكسف، بيجيلها كسوف، يعني إيه؟ بتضلم. إذا كان أضواء شيء في الأرض بيضلم، فما فيش حاجة ثابتة في الدنيا، ما فيش حاجة خالدة. الشرير يفكر في اللحم والدم، ويقصد باللحم والدم الشهوة. ما الشهوة بتجري في لحم ودم الإنسان، لحم الإنسان يعني أعضاؤه ودمه، الهرمونات اللي بتحرك غرائز الإنسان، الهرمونات دي بتحمل في الدم. عشان كده تملي استمرار إشارة اللحم والدم إلى شهوة الإنسان. فما فيش حاجة ثابتة، حتى شهوة الإنسان مش ثابتة. الرب يستعرض جنود السماء العليا، ربنا شايف جنود السماء يعني النجوم أو الملائكة، ممكن يكون المقصود بيهم جنود السماء العليا هم الملائكة، وده طبعا أقرب إلى الصواب. أما البشر فجميعهم تراب ورماد، البشر كلهم مصيرهم إن هم يتحولوا إلى التراب وإلى الرماد، إنهم أخذوا من التراب وإلى التراب يعودوا. لكن في نظرة المسيحية اللي ما كانتش موجودة قدام يشوع بن صراخ، تقول لا، إن هذا التراب سيعود ليقوم لكي ما يكون من جنود السماء. الحي الدائم خلق جميع الأشياء عامة، بيعمل مقارنة ما بين الله بعظمته وما بين ضعف الإنسان. الإنسان مش ثابت، ما عندوش خلود، هيرجع للتراب مرة تانية، لكن في حي دائم. حي دائم يعني هو الحياة بذاتها، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. خلق جميع الأشياء عامة، والرب وحده يتذكى. ربنا وحده هو اللي هيرتفع فوق كل شيء، لأن هو الدائم اللي ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. لم يسمح لأحد أن يخبر بأعماله، لم يسمح لأحد أن يخبر بأعماله. محدش يقدر يستقصي حكمة الله أو يلاقي أو يصل إلى كمال أعمال الله. مين اللي يقدر يفهم ربنا بيعمل كده ليه، وعنده إيه، وسلطته إيه، وقدرته قد إيه؟ محدش يقدر يخبر بنهاية أعمال الله أو بكمال أعمال الله. ومن الذي استقصى عظائمه؟ مين اللي يقدر يوصل للحد الأقصى لعظائم ربنا؟ ربنا ده ليست له نهاية ولا حد. عشان كده حتى لما حب القديس أغرغوريوس يعبر عن الله وعظمته، ما قدرش يصف ربنا بصفات، استخدم أسلوب النفي، قال غير المفحوص، غير المستحيل، غير المتغير. استخدم ايه؟ النفي، لانه مش قادر يقول ربنا ده ايه، لانه مش قادر يوصل انه يحوط على صفات الله، فقال غير غير غير غير الزمني الذي لا يحد. من يعدد قوة عظمته، ومن يقدم على تبيان مراحمه، ومن يقدم على تبيان مراحمه. مين اللي يقدر يعدد عظمة ربنا وقوة عظمته؟ ومين اللي يقدر التبيان يعني يظهر مراحم الله؟ مين اللي يقدر يوصل لهذا الحد اللانهائي؟ مراحمه لا نهاية لها. ليس للإنسان عظمة الله مقابل ضعف الإنسان. ليس للإنسان أن يسقط من عجائب الرب ولا أن يزيد عليها ولا أن يسبرها. محدش يقدر يسقط، يسقط يعني يلغي شيء من أعمال الله، ولا حد يقدر يزيد على أعمال الله. محدش لا يقدر يلغي ولا يزود، لكن زي ما قلنا اكتشافات الإنسان، الإنسان مكتشف لأعمال الله لكن ما بيقدرش يزود على أعمال الله. اللي ربنا بيسمح له بيه هو اللي بيقدر يكتشفه وبيظهره، ما يقدرش ان هو يغطي عليها او يشوشر عليها. الله لما يريد ان يعلنها يعلنها، يسبرها يعني يغطيها او يشوشر عليها. اذا اتم الانسان فحينئذ يبتدئ، وإذا استراح فحينئذ يتحير. آية جميلة قوي، انتبهوا ليها. إذا أتم الإنسان فحينئذ يبتدئ، يعني الإنسان يقول أنا خلاص تميت، يعني أنا إيه وصلت وأكملت. يقول له لا يا لسه، ده أنت شاطر يا دوبك إيه ابتديت. إذا أتم الإنسان فحينئذ يبتدئ، وإذا استراح. لو الإنسان قال بقى خلاص أنا دلوقتي جات وقت الراحة بعد ما تعبت كل التعب ودلوقتي استريح، فحينئذ يتحير. يتحير يعني ده لسه هيبتدي التعب. عشان كده الإنسان ما يقدرش يصل إلى الكمال أو ما يقدرش يصل إلى النهاية. ما الإنسان وما منفعته؟ أمام عظمة الله يظهر ضعف الإنسان. ما خيره وما شره؟ تطلع أنت إيه في اللي بتعمله سواء صح أو غلط. عدة أيام الإنسان على الأكثر 100 سنة، يعني يوم ما هيتعظم هيعيش 100 سنة. وكنقطة ماء من البحر. 100 سنة دول عبارة عن إيه؟ نقطة مية في بحر. وكذرة من الرمل هكذا سنون قليلة في يوم الأبدية. يعني حياة الإنسان طولت أو قصرت عبارة عن نقطة رملة أو نقطة مية في بحر. سنين مهما كترت تبان إنها قليلة جدا بالنسبة ليوم الأبدية، مش أيام الأبدية. دي الأبدية دي كلها إيه؟ يوم واحد. حط أي رقم جنب ما لا نهاية، ما يطلعش حاجة خالص. فلذلك طالت عليهم أمات الرب. شوفوا حلاوة ربنا، لأن ربنا عارف ضعف الإنسان وإن الإنسان ولا حاجة، عشان كده بيطول باله جدا عليه. فلذلك طالت عليهم أمات الرب وأفاض عليهم رحمته. رأى وعلم أن منقلبهم هائل. إن الإنسان في لحظة يتقلب ويتقلب انقلاب عظيم جدا وهائل جدا. لذلك اكثر من العفو، لان الانسان بيتقلب تقلب هائل، فربنا بيطول باله وبيكثر من غفرانه ورحمته للانسان. مش زي ما بعض الناس بتبص لربنا ان ربنا مستني للانسان على الغلطه، او ان ربنا يعني مستنيه بس يقع وقع كده ويديله. لا، ربنا بيكثر من الرحمه ومن العفو بيفيض رحمة وبيكثر من العفو. ورحمة ربنا للإنسان تختلف عن الرحمة اللي ممكن يصنعها الإنسان، لأن كده يقول رحمة الإنسان لقريبه، أما رحمة الرب فلكل ذي جسد. يعني الإنسان يوم ما يفكر يرحم هيرحم إيه؟ قريبه اللي يعرفه، أو يقول هو ده يستحق إن إحنا نعمل معاه معروف. لكن ربنا لما بيدي الرحمة بيديها لكل ذي جسد، سواء كان وحش أو حلو. ربنا بيصنع رحمة مع الكل، لأن كل ذي جسد في ضعف شديد جدا، والله يعلم ضعف الإنسان. عشان كده بيكثر من عفوه ومن رحمته. يوبخ يؤدب ويعلم ويرد ويرد كالراعي رعيته. زي ما الراعي ممكن يطبطب على الخروف في مرة، وممكن يديله بالخرزانة في مرة، ممكن يحتضنه في مرة، وممكن يشيله على كتفه في مرة، أهو ربنا بيعمل معانا كده لأنه يعلم ضعفنا، فهو بيرعانا بالتأديب وبالتوبيخ وبالتعليم، ويرد الضال مرة تانية إليه كالراعي يرعى رعيته. الله في محبته، عشان كده من أجمل الحاجات اللي يقدر يختبرها الإنسان في حياته رعاية ربنا ليه. يعقوب أبو الآباء لما جه سلم البركة لأولاد يوسف قال لهم الله الذي رعاني منذ وجودي وملاكه الذي حفظني من كل شر. كان اختبار يعقوب أبو الآباء أن ربنا رعاه منذ وجوده، منذ اللحظة اللي دخل فيها إلى العالم وتولد فيها. وربنا رعاه شوية بالعصاية بالضرب، شوية بالعكاز يتسند عليه. من أجمل الحاجات اللي تختبرها في حياتك وتفرحك بمعنى وجودك إنك تختبر رعاية ربنا ليك، سواء بالتأديب أو التوبيخ أو بالتعليم أو بالتدريب أو بالرد. يرحم الذين يقبلون تأديبه ويبادرون إلى العمل بأحكامه. صحيح ربنا بيفيد رحمة، لكن مين اللي بيستفيد بالرحمة؟ اللي بيقبل التأديب. يعني حتى في تأديب ربنا، تأديب ربنا كله رحمة. فالإنسان اللي بيقبل التأديب ويفهم الدرس هو الإنسان اللي بيتمتع برحمة ربنا، ويبادر يعني يسارع بالعمل بأحكام الله أو بوصاياه. في فلسفة الحياة تجاه الآخر، كل ده فلسفة الحياة تجاه الله، إنك تسعد بربنا وتسعد ربنا، تفرح بربنا وتفرح ربنا. هيبتدي يتكلم في عدد 15 فلسفة الحياة تجاه الآخر. يا ابني لا تقرن الصنيعة بالملام ولا العطية بكلام التنغيص. أليس الندى يبرد الحر؟ هكذا الكلام أفضل من العطية. أما ترى أن الكلام أفضل من العطية؟ وكلاهما عند الرجل المنعم عليه. يا ابني لا تقرن الصنيعة بالكلام. الصنيعة يعني العمل اللي انت عملته كجميل في الإنسان. يعني ما تروحش تعمل واحد جميل وانت عمال تديله على دماغه بالملامة. انا هنقذك، لكن ايه اللي حطك كده واللي عملك كده وايه اللي خلاك تتصرف كده، لكن انا عشان انا اوريك ان انا احسن منك انا بعمل لك كده. لا، احسن ما تعملوش حاجة. ما تعملش لحد جميل وتفضل تديله على دماغه. ما تديش لواحد عطية وانت عمال تنغص عليه عيشته. خد ياللي ما يتمرش فيك. أظن الأمهات بتعملها كتير. ما تديش عطية وانت عمال توبخ وتنغص على اللي انت بتديله العطية. اختار الأسلوب اللي انت بتدي ليه. ازاي تبدي برقة وتصنع بلطف من غير ما تحرج اللي قدامك ومن غير ما تنكد عليه عشته. خليك زي الندى. مش الندى ده وظيفته انه يبرد الحر؟ اهو الكلام افضل من العطية. مش معنى كده انه بيغني عن الجانب العملي، لا، ده هو بيقولك اعمل وبس، ادي ولكن بطريقة لطيفة رقيقة. ان ممكن اروح اقول للواحد تجعان سقفت علي وسيبه جعان. زي ما قال يعقوب، انت شفت اتنين عريانين قلت لهم امضية واستدفئة، ما اديتهمش حاجة يكتسوا بيها. لكن اعمل العمل بطريقة لائقة. عشان كده حتى بقول للناس اللي بتخدم الفقراء او بتساعد حد، اديله بطريقة ما تجرحوش، تحس انك يعني بتديله بتتكرم عليه وانك صاحب فضل عليه. لا، ادي بطريقة محترمة لائقة من غير ما تعمل له فضيحة، تعمل دعاية عشان الناس تعرف انك بتدي، عشان انت معاك فلوس كتير وعايز تغرق، وان انت شاطر في الخدمة. ده انا بعمل وبسوي وبدي الفقراء وبجمع لمين والمين والمين. الموضوع مش كده خالص. الله يشتغل بيا ومن غيري، هنطلع ايه؟ محتاجين لحكمة في ان احنا ازاي نعبر للناس عن مساعدتنا ليهم بطريقة لائقة وبطريقة محترمة تحفظ كرامة الإنسان اللي أنا بديله. مش أفضحه، أعمل له زفة علشان أديله. أما ترى إن الكلام أفضل من العطاء، من العطية، وكلاهما عند الرجل المنعم عليه. ديله وبطريقة كويسة. تعيير الأحمق مكروه. وعطية الحاسد تكل العيون. ما هو ممكن الحاسد يحسد، آسف، ممكن الحاسد يعطي وعينيه على اللي اداه. يعني زي ما بيقول العطية طالعة منين؟ من عينيه. لكن ادي بالحب وادي بالحكمة. قبل القضاء كن على يقين من الحق. قبل ما تحكم كن متأكد من الصح عشان ما تحكمش. وقبل الكلام تعلم. قبل ما تتكلم وتفتي اتعلم الأول. قبل المرض استطب. استطب يعني اتعالج، او زي ما بيقولوا الوقاية خير من العلاج. الطباب يعني المعالجة. قبل المرض استطب. قبل ما تعيا طب ما خد بالك من الحاجات اللي هتعييك. وقبل القضاء افحص نفسك. قبل ما تخش في القضية افحص نفسك كويس، لألا تكون انت في الاخر الايه؟ الملوم، فتنال العفو ساعة الافتقاد. يعني قبل ما تعمل حاجة اعمل حسابها قبل ما تعملها، ما تتكلمش وانت ما انتش عارف الصح من الغلط، ما تتكلمش وما تحكمش على الناس من غير ما يكون عندك تعلم ودراية. افحص نفسك وامتحن نفسك كويس. قبل المرض كن متواضعا. يعني عايز يقول لازم تاخد على دماغك عشان تبقى كويس. بس ساعة المرض الإنسان بيعمل ايه؟ بيتذلل وبيتكسر وبيتواضع. طب ما قبل ما تخش تدخل نفسك في تجربة وتخلي ربنا يعيك ويكسرك، هتخليك من الأول ايه؟ متواضع. مش هتخلي ربنا يدخلك أصلا في المرض. المرض ليه طرق كثيرة في نظر الله. يعني لو إنسان بار ما بيحافظش على قوانين الصحة، مش معنى كده أن ربنا مش هيعيه، لا ربنا هيعيه. ومش معنى أن كل واحد عيه أن ربنا غضبان عليه، لأن ياما في ناس كثيرة عايشين في الخطية وصحتهم كويس. لكن هو عايز يقول أنك استفيد من كل شيء واعمل حساب كل شيء. كن متواضع، قد لا تحتاج انك تمرض وقد لا تحتاج ان ربنا يكسرك. عند ارتكاب الخطايا اري توبتك. نصيحة مهمة جدا، اذا غلطت وري توبتك بسرعة، زي ما بنقول لربنا في نهاية اليوم في صلاة النوم، أخطأت إليك ها ولكني التجأت إليك. أنا صحيح غلطت في حقك يا رب، لكن أروح لمين غيرك؟ أخطأت إليك ولكني التجأت إليك، هروح لمين غيرك؟ ماليش حد غيرك. عند خطيئة، عند ارتكاب الخطايا أري توبتك، اظهر توبتك بسرعة قدام ربنا، ما تأجلش وما تتأخرش. في اللحظة اللي بتغلط فيها يا ريت تتوب. لا يحبسك شيء عن قضاء نذرك في وقته، ولا تحجم ولا تحجم عن أعمال البر حتى الموت، فإن ثواب الرب يبقى إلى الأبد. إذا نذرت شيء لربنا لازم توفي النذر. أحسن إنك ما تندرش من إنك تندر ما توفيش. ما تخليش شيء يحبسك عن وفاء النذر وفي الوقت اللي أنت حددته. ولا تحجم عن أعمال البر حتى الموت. ما تضيعش فرصة إنك تعمل البر والصح، ما تقولش بكرة، لأن لو فضلت تأجل حتى الموت كله هيطير منك. ومش بس كده، وما تحجمش عن أعمال البر حتى آخر لحظة في حياتك، حتى لو البر ده قادك إلى الموت، فإن ثواب الرب يبقى إلى الأبد. يعني مكافأة ربنا هتفضل للأبد. يعني اعمل البر وما تحجمش عن عمل البر حتى إلى الموت، لأن ثواب ربنا ده هيفضل للأبد، أو مكافأة ربنا هتدخلك إلى الأبد. قبل الصلاة أهتب نفسك ولا تكن كإنسان يجرب الرب. قبل ما تقف تصلي أهب نفسك. أهب نفسك يعني عد نفسك، عد ذهنك وفكرك، وعد أنت عايز تقول إيه لربنا، وما ترميش الكلام كده أي حاجة. وأهب نفسك بالإيمان بالثقة انك اللي هتقوله ربنا الله هيسمعه، عشان ما تجربش ربنا. اهب نفسك قبل الصلاة عشان ما ترجعش تقول ما انا وقفت وصليت والصلاة كلها طياشة وافكار كتيرة ومش عارف اجمع واركز. اذكر الغضب في ايام الانقضاء ووقت الانتقام عند تحول الوجه، في وقت الشبع اذكر وقت الجوع، وفي ايام الغنى اذكر الفقر والعوز. بين الغداء الى العشاء يتغير الزمان وكل شيء سريع التحول امام الرب. اذكر الغضب في ايام الانقضاء، ايام الانقضاء يعني الموضوع انتهى خلص، مفيش صراع. مش معنى كده انك خلاص تنسى، لا، ده في غضب، ده كان ممكن ان انت تتعرض للايه، للغضب بسبب الموضوع ده اللي انت انتهيت منه. ما تقولش الموضوع مر والحمد لله وما حصلش حاجة وتاخد دي حلوانة في سلوانة زي ما بيقولوا وتكرر الغلط تاني. لا، اذا كان ربنا ستر المرة دي والموضوع انتهى، لكن في غضب صحيح انت ما تعرضت لهوش، لكن المرة الجاية تتعرض له عشان كده ما تعودش للغلط مرة تاني برغم ان الموضوع انتهى. وفي ايام وقت الانتقام عند تحول الوجه، تحول الوجه يعني خلاص مشي وسابك، عفى عنك المرة دي ودور وشه ومشي وسابك، افتكر ان في انتقام ما تكررهاش تاني، ما تروحش تشتمه تاني وتقول زي ما عمل المرة اللي فاتت هيعمل. يعني اعمل حساب الشيء الاخر في حياتك، بيوضحها اكتر في وقت الشبع افتكر ان انت ممكن تجوع، اعمل حساب وقت الجوع. في ايام الغنى ما تخليهاش تنسيك ايام الفقر والايه والعوز، خلي عندك الحكمة انك تعمل الاحتياط لكل شيء. ما تفتكرش ان الحال ثابت ودايم، زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال. بين الغداء والعشاء يعني الصبح وبالليل يتغير الزمان، كل شيء ممكن يتغير في لحظة، وكل شيء سريع التحول أمام الرب. خليك عندك زكاوة وما تقولش بقى في أيام الفرح أنا هفضل فرحان على طول وتنسى نفسك، في أيام الشبع أنا هفضل شبعان على طول وتنسى نفسك. لا، خلي عندك الاحتياط. الحكيم يتحذر في كل شيء وفي أيام الخطايا يحترز من الهفوات. ما تقولش بقى ان انا بعمل خطايا كبيرة، لا، خد بالك حتى من الايه، هفوات الصغيرة. ما تقولش خربانة خربانة. كل عاقل يعرف الحكمة ويعترف لمن يجدها. كل عاقل يعرف الحكمة، حسن التصرف، ويعترف لمن يجدها ويروح يسأل للي عنده الحكمة دي. العقلاء في الكلام يتمون أعمالهم بالحكمة ويفيضون الأمثال السديدة، السديدة يعني الصائبة أو المفيدة. لا تكن تابعا لشهواتك بل عاصي أهواءك. وأرجو حط دي تحتها خط كبير قوي قوي، لأن هنا إزاي تسعد بنفسك وتسعد نفسك. القانون اللي هيضبط لك ده في متعتك لنفسك هو ده، لا تكن تابعا لشهواتك. مش الشهوة هي اللي تجرجرك وتسيطر عليك وتفقدك شخصيتك. الشهوة أصلا في وجودها دي عامل مساعد للإنسان، الإنسان هو اللي بيتحكم فيها وهو اللي بيضبطها. لكن لو اتقلب العامل المساعد الوسيلة إلى هدف وهي سيطرت وجرجرت، راح الإنسان. عشان كده لا تكن تابعا خاضعا عبدا لشهوتك، بل عاصي أهواءك، اعرف انك تتحكم في نفسك. فانك ان ابحت لنفسك، لو سبت نفسك كده، لو سبت لها الحبل على الغارب، الرضا بالشهوة جعلتك شماتة لأعدائك. لو انت سايب نفسك تعمل اللي هي عايزاه ومش عامل كنترول، في فرق كبير بين الضبط والكبت. الضبط انا سيد الموقف والمتحكم والمسيطر، الكبت ده انا اللي خاضع لحد ما هنفجر. لازم القلب يتفكر زي ما قلنا في صح 17، مش القلب يشعر فقط، يتفكر. ابحث لنفسك، ان ابحت لنفسك الرضا بالشهوة جعلتك شماتة لأعدائك. وأعدائك هم مين؟ الشيطان. لا تتلذذ بكثرة المآدب، والمآدب مش بس الأكل، العلاقات والضحك وحاجات كتيرة. ولا تلزم نفسك الإنفاق عليها، لا تفقر نفسك بالمآدب، تنفق عليها من الدين هتخليك تتداين. وليس في كيسك شيء، فإنك بذلك تكمن لحياتك. انت بكده تحط لنفسك فخ، وزي ما بيقولوا على قد لحافك مد رجليك. ما تخشش في مناظر وفشخرة زي ما بيقولوا، وفي حاجات كتيرة ان انت تقدر وتقدر وتقدر وتقدر، وانت عمال تتداين تتداين تتداين لحد ما بتكون عامل انت كمين لنفسك، لحد ما تضطر ان انت تفقد معنى الحياة كله بسبب المآدب اللي انت بتعملها. ما زال بيتابع فلسفة الوجود وفلسفة الحياة. في حد يحب يسأل حاجة في الصحيحين دول؟ يعني ما فيش شيء ثابت، إذا كان الشمس نفسها اللي ما فيش حاجة مضيئة أكتر منها بتنكسف أو بيجيلها كسوف أو خسوف في القمر، فالشمس نفسها مش ثابتة. بردك شهوة الشرير مش ثابتة، بتتغير، مش هتدوم معاك. يعني اللي بيعتمد على شهوة اللحم والدم مش هتستمر معاه. والحاجة اللي في يوم من الأيام فرحتني هي هيها في يوم من الأيام اللي هتحزنني، والحاجة اللي في يوم من الأيام ريحتني هي هيها اللي هتتعبني. عشان كده عايز يقول مفيش حاجة ثابت تحت الشمس، مفيش حاجة ثابتة غير الحي الدائم اللي ربط بيه إصحاح 18. يعني الكلام، الطريقة اللي انت بتقدم بيها العطية أفضل من العطية نفسها. قد بتدي إنسان قرش ساغ، لكن بتدهله باحترام وبتدهله بحب بيفرح بيه. قد ما يكونش عندك أي عطية تقدر تقدمها، لكن بتقدم كلمة حلوة، بتقدم اعتذار رقيق. فهمني إزاي؟ فالكلام أفضل من العطية. الكلام اللي هتقوله مع العطية ده أفضل. حتى لو ما عندكش العطية أصلا، فتقدر تقول كلمة حلوة تعتذر بيها.